الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز قص جزء من شعر الرأس بعد الانتهاء من السعي مباشرة؟ الحمد لله، إذا كان السائل ذكرا فالواجب عليه أن يعمم رأسه بالحلق أو التقصير، فلا يكفيه أن يأخذ من جوانب شعره منها هنا وها هنا بعض الشعر ويترك أغلبه، بل لا بد أن يمر الموس في الحلاقة أو المقص في التقصير على مجمل شعره، ولا يخص جانبه الأيمن أو الخلفي أو الأيسر أو الأمامي بالأخذ دون بقيته. فالواجب في الحلق أو التقصير هو أخذ مجمل الشعر أو الأخذ من مجمل الشعر. فما يفعله كثير من الناس عند المروة من إمساك مقص ثم أن يأخذ شعرتين من الجانب الأيمن وشعرتين من الجانب الأيسر أو مجموعة من الشعر في مقدم رأسه أو مؤخره، هذا خطأ ظاهر لا بد من التنبيه عليه، ولا بد من ويجب على الدولة وفقها الله أن تنصب هناك من ينبه الناس المعتمرين على هذا الخطأ العظيم. بل التقصير لا بد أن يكون لمجمل الشعر وعمومه، والحلق لا بد أن يكون لمجمل الشعر وعمومه، والله أعلم.